أكمل لك القصة اللي تكلمت عنها أمس. المجتهد الشهيد وصاحب اللي مات عقبه بسنة ورآه وطلحة يدخل الجنة قبل الشهيد المجتهد. في المنام رأى هذا فتحدث للصحابة فتعجبوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كذا كذا كذا. قالوا مما تعجبون من ذلك؟ قالوا كيف يدخل الجنة هذا قبل الشهيد المجتهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا بلى. قال أليس قد صام رمضان وصلى صلاة سنة؟ يعني هذا الفرق، هذاك صح مجتهد وشهيد، لكن هذا صام زيادة على صاحب رمضان كامل وصلى فروض سنة كاملة برمضان واحد وبصلاة سنة، فاق صاحبه الشهيد المجتهد ودخل الجنة قبله. قال صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض في الدرجات. شفت شلون رمضان غالي وعزيز؟ عسى الله يتقبل منه.